بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن البدل وقسمناه إلى أقسامه المختلفة، إلى بدل كل وبدل بعض وبدل اشتمال وبدل غلط أو بدل مباين. وقلنا إن البدل هو آخر أنواع التوابع وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. تكلمنا عن هذا في الدرس السابق، واليوم بإذن الله تعالى نقرأ ما تكلم عنه أو ما قاله المصنف في هذا الموضوع. افتح كتابك من فضلك. قال المصنف رحمه الله: والبدل فهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. والبدل يعني ومن التوابع أو يتبع ما قبله في الإعراب البدل. ما البدل؟ قال: هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. هو تابع مقصود بالحكم، هو المقصود بالكلام بلا واسطة، يعني ليس بينه وبين متبوعه واسطة، مثل بل. وهو ستة: بدل كل، يعني كل من كل، نحو إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. مفازا، ما هو الفوز الذي جعله الله تعالى للمتقين؟ إن للمتقين مفازا، للمتقين شبه جملة، خبر إن مقدم ويتعلق بخبر إن كما مر بنا. مفازا اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة. ما هو الفوز الذي أعده الله تعالى للمتقين؟ قال الله تعالى: حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فحدائق هذا ما هو؟ بدل كل من كل. وتلاحظ أن مفازا نكرة، إن للمتقين مفازا نكرة، وحدائق نكرة كذلك، فتبدل النكرة من النكرة لا بأس. وبدل بعض نحو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع بدل من الناس، هنا ومن استطاع هو بعض من من؟ بعض من الناس، ولهذا السبب هذا بدل بعض من كل. وتلاحظ أن كلمة ولله على الناس، الناس معرفة، ومن استطاع معرفة كذلك، فأبدلت المعرفة من المعرفة. وبدل اشتمال مثل قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام. طيب، هل يسألون ما هو الشهر الحرام؟ هل يسألون عن ذات الشهر الحرام؟ لا، بل سألوا عن القتال في الشهر الحرام. هل القتال هو الشهر الحرام؟ ليس هو. هل القتال جزء حقيقي من الشهر الحرام؟ ليس القتال جزءا من الشهر الحرام، بل يكون القتال واقعا في داخل الشهر، ولهذا قتال فيه هي بدل اشتمال. تلاحظ أن كلمة قتال نكرة، والشهر الحرام يسألونك عن الشهر الحرام بالألف واللام معرفة، فهمنا؟ فتبدل النكرة من المعرفة. إذن البدل قد يكون في النكرات نكرة من نكرة، أو في المعارف معرفة من معرفة، أو في المختلفين نكرة من معرفة أو معرفة من نكرة. فلا يلزم في باب البدل المطابقة بين البدل والمبدل منه في التنكير والتعريف، فإن فقط يلزمنا ماذا؟ فقط يلزمنا المطابقة في الإعراب، ولا يلزم أن يكون مطابقا له في الإفراد والتثنية والجمع أو التعريف والتنكير، لا بأس. وإضراب وهو النوع الأخير أو الأنواع الأخيرة، قال: إضراب وغلط ونسيان، نحو قولك: تصدقت بدرهم دينار. تصدقت بدرهم، الدرهم من الفضة، دينار يعني من الذهب. فماذا قصدت بهذا الكلام؟ قصدت أن تقول دينار وأخطأ اللسان فقلت درهم، فهذا بدل غلط، فهمنا؟ طيب، قصدت أن تقول درهم، تصدقت بدرهم، ثم وضعت يدك في جيبك فوجدت نفسك تصدقت بدينار فقلت دينار بدلا، فهذا بدل نسيان، فهمنا؟ قلت تصدقت بدرهم، طيب كأنك يعني تتواضع لا تظهر أمام الناس، ثم بدأ لك أن تظهر الحقيقة لكي لا يكون كذبا فقلت دينار، فالأول قيل بنية والثاني قيل بنية أيضا ولم يكن هناك خطأ، فهذا بدل ماذا؟ هذا بدل إضراب. ولهذا قال إضراب وغلط ونسيان، نحو قولك تصدقت بدرهم دينار بحسب قصد الأول والثاني، أنت قصدت الأول وقصدت الثاني أيضا فهذا إضراب، قصدت الأول ثم انتقلت منه إلى الثاني بقصد صحيح أيضا فهذا يسمى بدل الإضراب. وغلط إذا ماذا؟ إذا قصدت الثاني وسبق اللسان إلى الأول فهذا من سبق اللسان فهذا بدل غلط. أو الأول أنت قصدت الأول ثم تبين لك أنك أخطأت فانتقلت إلى الثاني فهذا بدل نسيان. الباب الخامس من أبواب التوابع البدل، وهو في اللغة العوض، بدلت شيئا من شيء يعني عوضته منه. قال الله تعالى في قصة أصحاب الجنة عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، هؤلاء الذين هلكت جنتهم قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا من هذه الجنة التي هلكت، فالبدل هو شيء بدل من شيء. وفي الاصطلاح تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، فقول تابع جنس يشمل جميع التوابع الخمسة التي قلناها، وقول مقصود بالحكم يخرج النعت لأن النعت ليس مقصودا بالحكم، ويخرج التأكيد ويخرج عطف البيان، هذه الثلاثة ليست مقصودة بالحكم، فإنها مكملة للمتبوع المقصود بالحكم لا أنها هي المقصودة بالحكم. طيب وبلا واسطة، كلمة بلا واسطة تخرج عطف النسق كقولك جاء زيد وعمر، طيب فإنه وإن كان تابعا مقصودا بالحكم لأن عمر مقصود بالحكم، وإن لم يكن هو المقصود وحده ولكن مقصود بالحكم، ولكن هذا بواسطة ماذا؟ بواسطة الواو، ولكنه بواسطة حرف العطف. فإذا قلنا جاء زيد بل عمر، فعمر هو المقصود وحده وزيد ليس مقصودا ولكن أيضا بواسطة حرف العطف وهو بل، ففي مثل هذا الحال نقول هو المقصود بالحكم فلا يدخل معنا في هذا الموضوع لأنه مقصود بالحكم بواسطة حرف من حروف العطف. ثم قال وأقسامه ستة، أقسام البدل ستة، أحدها بدل كل من كل، وهو عبارة عما الثاني فيه عين الأول. ما معنى بدل كل من كل؟ قلنا هو إذا كان البدل هو نفس المبدل منه هو هو، كقولك جاءني محمد أبو عبد الله، قال الله تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا، فحدائق بدل من المتقين. طيب وأبو عبد الله بدل من محمد. وإنما لم أقل بدل الكل من الكل، لماذا لم يقل بدل الكل بألف ولام من الكل؟ حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كلمة كل، وقد استعمله الزجاجي في كتابه الجمل، استعمله الزجاجي في جمله يعني في كتاب له يسمى بالجمل، واعتذر عنه، اعتذر يعني لأن هذا خطأ، فكيف يستعمله الزجاجي وهو من أئمة النحو المعروفين، كيف يستعمل هذا وهو لحن؟ قال اعتذر عنه بأنه تسامح فيه موافقة للناس، هو الذي قال إنني أعرف أن فيه خطأ ولكنني تساهلت فيه لأن الناس يستعملون هذه الكلمة كثيرا. قال والثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، كقولك أكلت الرغيف ثلثه، الثاني وهو البدل جزء من الأول، بدأ جزء حقيقي من الأول، مثل قولك أكلت الرغيف ثلثه، وكقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع، من استطاع بدل من الناس، هذا هو المشهور. طيب لله على الناس حج البيت، ثم قال من استطاع يعني من استطاع أن يحج منهم فليحج، فمن هذه بدل من الناس، فإن هذا المشهور. وقيل فاعل بالحج يعني ولله على الناس حج البيت من استطاع من هذه فاعل لحج، لأن حج مصدر وقد أضيف إلى مفعوله، يعني حج المستطيع البيت، لله على الناس حج المستطيع البيت. هذا قول في إعراب هذه الآية، والأولى الذي قلناه أولا وهو أنه بدل بعض من كل، فهمنا؟ لأن على الثاني سيختلف المعنى ويكون انظر إلى لله على الناس حج البيت، يعني يجب على الناس، على جميع الناس أن يحجوا البيت. ثم قال الله تعالى من استطاع، فهذا بدل بعض من كل، يعني يجب على بعض الناس الذين يستطيعون وهم الذين يستطيعون الحج أن يحجوا. وهذا مستقيم مع المعنى، لأن الحج شرعا واجب على من؟ واجب على المستطيع، فهمنا؟ أما إذا قلنا ولله على الناس أن يحج مستطيعهم، فعلى هذا المعنى يكون واجبا على كل الناس أن يحج المستطيع، فإذا لم يحج المستطيع فكل الناس آثمون لأن المستطيع لم يحج. وهذا ليس المعنى المقصود، لا نعني أنه يجب على الناس أن يحج المستطيع منهم، بل يجب على المستطيع أن يحج، فهمنا؟ فهذا الإعراب الأول أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى المعنى المقصود. قال الكسائي في من هذه، يعني لله على الناس حج البيت، من استطاع، من هي بدل من الناس، هذا إعراب مشهور. وقيل بل هي فاعل لكلمة حج البيت، فهمنا؟ أن يحج مستطيعهم. الكسائي له قول ثالث، يقول لماذا لا نقول من شرطية مبتدأ؟ طيب، والجواب محذوف، أي من استطاع أن يحج فليحج، من استطاع إليه سبيلا فليحج. يرد ابن هشام ويقول لا حاجة هنا لدعوى الحذف، لأننا متى نقول إن الكلام فيه تقدير وحذف؟ إذا لم يصح المعنى على الظاهر، فإذا صح المعنى على الظاهر فلا ننتقل إلى التأويل وإلى الحذف بعد ذلك، لا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام. والوجه الثاني الذي قلنا إنه فاعل لأن يحج، لفاعل بالمصدر، هذا مقبول في النحو ولكن المعنى يختلف عن المعنى المقصود شرعا. الوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، هذا فرض على الناس أن يحج مستطيعهم، فإذا كان المستطيع لا يحج فإن الناس آثمون، ليس الذي لم يحج، إن كل الناس آثمون، وهذا ليس هو المعنى المقصود. قال يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق، هذا باطل بدون شك، أن يكون الفرض على الناس أن يأمروا المستطيع بالحج، فإذا لم يحج فيكون الإثم على الجميع، وهذا ليس هو المقصود، فيتعين القول الأول، فيكون القول الأول هو الأولى بالإعراب هنا، أن نقول بدل ماذا؟ بدل بعض منكم. وإنما لم أقل بدل البعض بالألف واللام لنفس الكلام الذي قدمته في كلمة كل، يعني بدل البعض من الكل نفس الكلام الذي قلنا بدل الكل من الكل، كلاهما لحن، وحذف الألف واللام منهما لكي يوافق القواعد. الثالث بدل الاشتمال وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة، ملابسة يعني علاقة بغير الجزئية، لا يكون الثاني جزءا من الأول حقيقة، له أي علاقة أخرى ولكنه ليس جزءا منه، كما تقول مثلا أعجبني زيد علمه، فالعلم له علاقة بزيد وليس جزءا حقيقيا منه. قال الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه، فهم يسألون عن الشهر الحرام أو عن القتال في الشهر الحرام؟ عن القتال، فالقتال هو المقصود بالحكم هنا، ولكن هل القتال جزء من الشهر الحرام؟ ليس جزءا منه، ولكن الشهر الحرام يشتمل عليه، لأن القتال يكون في داخل الشهر، فهمنا؟ فهذا بدل بعض من كل. ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاث، الآيات التي رأينا للمتقين مفازة حدائق وأعنابا، ولله على الناس حج البيت من استطاع، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. هو مثل بهذه الآيات، قال نبهته بالتمثيل بالآيات الثلاث إلى أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين مفازا حدائق وأعنابا، كما في الآية الأولى نحو قوله تعالى مفازا حدائق ومعرفتين مثل ولله على الناس حج البيت من استطاع، فالناس معرفة ومن معرفة، ومختلفين مثل الشهر الحرام وقتال فيه. جيد، فهمنا؟ طيب، الرابع والخامس والسادس بدل الإضرار وبدل الغلط وبدل النسيان، كقولك تصدقت بدرهم دينار. فهذا المثال محتمل لأن تكون أخبرت بأنك تصدقت بدرهم، هذا يحتمل أن تقول إنك تصدقت بدرهم ثم عن لك، عن بمعنى ظهر تبين لك، عن يعني ظهر أو تبين لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار. أنت قلت الأول، قلت أولا درهم، ثم ظهر لك سبب يجعلك تنتقل من القول بالدينار إلى القول بالدرهم، بأن تخبر بأنك تصدقت بدينار ولم تكن مخطئا في الأول، ولم يسبق لسانك أنت قلت بدرهم، ثم ظهر لك سبب في نفسك يجعلك تبدل إلى الدينار، فهذا نسميه ماذا؟ نسميه بدل الإضراب. طيب، الإضراب أن الأول مقصود والثاني مقصود أيضا، ولكن الثاني هو الذي قصد والأول سكت عنه كما كنا في بل. والعلماء يرون أن هذا النوع الأولى فيه أن يعطف ببل، هذا بدل الإضراب. ويحتمل لأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار، أنت تريد أن تخبر بالثاني، فسبق لسانك إلى الدرهم، وهذا بدل الغلط. ويحتمل لأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم، فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، أنت تريد أن تخبر بالدرهم ونيتك هذا، فلما نطقت به تبين لك أنك مخطئ وأن هذا ليس بصحيح، فانتقلت إلى ما بعده، وهذا يسمى بدل النسيان. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين يشكل على بعض الطلاب الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه ويوضحه أيضا أن الغلط يكون في اللسان والنسيان يكون في الجنان، يعني في العقل، أو في الجنان أصلا هو القلب والعقل فيه. فإن فالخطأ الغلط إذا كان في اللسان فهو بدل غلط، وإذا كان في الجنان يعني في العقل فهو ماذا؟ فهو بدل نسيان. مفهومة؟ طيب، هذا باختصار الكلام عن البدل، ومعه ينتهي الكلام عن التوابع الأربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل، ويتتبع ما قبلها في الإعراب مطلقا، وقد تتبع في أشياء أخرى غير الإعراب كما قلنا في النعت، وفي عطف البيان يتبع في 4 من 10، في التوكيد يتبع في التعريف ويتبع في الإعراب ومثلها. هل من مشكلة؟ طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد الكلام عن هذا الباب، بعد كلامه عن باب التوابع، إلى بعض المسائل المتفرقة المهمة. طيب، ومن هذه المسائل المتفرقة، طيب، حكم العدد. العدد إذا تكلمنا به، إذا قرأناه، إذا كتبناه، فإن العرب ما كانوا ينطقون العدد هكذا بغير حساب، ولكن كان لهم أسلوب وكان لهم ضابط في قراءة العدد وفي نطقه وفي كتابته. طيب، فهناك أعداد عند العرب ينطقونها مذكرة، وهناك أعداد ينطقونها مؤنثة، وهناك أعداد تنطق مذكرة أحيانا وتنطق مؤنثة أحيانا، فهمنا؟ ومسألة العدد أو باب العدد باب موسع وفيه بعض التفصيل، ولكن ابن هشام رحمه الله تعالى تكلم عن مسألتين فقط من مسائل باب العدد، وهما التذكير والتأنيث والعدد على وزن فاعل، والمسألتان خفيفتان بسيطتان إن شاء الله تعالى نمر بهما اليوم سريعا، ونقف بعدهما إن شاء الله تعالى يقول المصنف رحمه الله: باب العدد. العدد من 3 إلى 9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو قول الله تعالى: 7 ليال و8 أيام. وكذلك 10 إن لم تركب، 10 إذا لم تكن مركبة، وما دون 3 وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما، ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو يضاف لما هو دونه أو ينصب ما دونه. طيب، هاتان مسألتان من مسائل العدد تكلم ابن هشام رحمه الله تعالى عنهما، نحن إن شاء الله تعالى نمر بهما مسرعين. فانظر إلى السبورة والموضوع إن شاء الله سهل. بداية نقول إن العرب كانوا أو علماء النحو كانوا يقسمون العدد إلى أقسام. طيب، يقولون العدد إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون مركبا، وإما أن يكون معطوفا، وإما أن يكون مفردا، وقد يسمونه عقدا أيضا. طيب، فالعدد المضاف عندهم هو الذي يستعمل بعده مضاف إليه. طيب، وهو الأعداد من 3 إلى 10. الأعداد من 3 إلى 10 عندهم تسمى بالأعداد المضافة. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأنها لا بد أن يذكر بعدها مضاف إليه، والمضاف إليه بعدها دائما جمع. فنقول 3 رجال، 5 طلاب، طيب 4 نساء، 7 سيارات ومثلها. فلا بد بين 3 إلى 10 من 3 إلى 10 لا بد أن يكون بعدها جمع وهو دائما مضاف إليه. فهمنا؟ ومما يكون مضافا أيضا العدد 100 و200 و1000 و2000 و1,000,000 و2,000,000. هذه أعداد تكون مضافة أيضا، ويدخلونها أحيانا في قسم المفرد لأنها رؤوس للعدد، لأنها رأس، وهي في قسم المضاف من حيث أن بعدها دائما مضاف إليه، والمضاف إليه بعدها دائما يكون مفردا. فتقول: جاء 100 رجل، ولا يجوز أن يكون 100 رجال قليلا كما ورد في بعض الأمثلة، ولكن 200 رجل، 1,000 رجل، و1,000 رجل ومثلها. فإن إذن العدد المضاف قد يكون مضافا إلى جمع، وقد يكون مضافا إلى مفرد. المضاف إلى جمع من 3 إلى 10، والمضاف إلى مفرد 100 و200 و1,000 و2,000، هذه تضاف إلى المفرد. تمام. أما العدد المركب فهو سيكون عكس هذا أساسا. ماذا؟ لا لا لا، نتكلم الآن عن هذا. أما العدد المركب فهو العدد الذي حذف منه حرف أو حرف العطف من بينه، وهو من 11 إلى 19. فنقول مثلا، فنقول: جاء 11 رجلا، 15 رجلا، ومثل هذا. الأصل في الأعداد أننا بعد 10 نقول ماذا؟ في لغتكم لكم رقم خاص بعد 10. إذا قلت 1, 2, 3, 4 إلى 10، بعد 10 ماذا تقول؟ لكم عدد خاص تذكرونه. أما في لغتنا فكان ينبغي أن نقول 1 و10. إذا وقفت عند 10 إذا وقفت إلى العشرة فإنك تبدأ من البداية، نقول واحد وعشرة، اثنان وعشرة، ثلاثة وعشرة، ولكنهم كانوا يحذفون حرف العطف من بينها ويقولون أحد عشر واثنى عشر ثلاثة عشر، وهذا العدد سمي عندهم عددا ملكما، ودائما يكون بعده تمييز منصوب بعد هذه الأعداد، دائما تمييز. ولو عدت إلى باب التمييز كنا من أحد عشر إلى تسعة وتسعين بعدها تمييز منصوب دائما وهو مفرد، أحد عشر إلى تسعة وتسعين، هذا النوع من العدد المركب دائما يكون مبنيا إلا المثنى منه اثنى عشر واثنتا، اثنى عشر واثنتا عشر معربتان، والباقي منه مبني على فتح الجزئين. لماذا بني؟ نقول بني لأنه مركب على تقدير هذه الواو التي كانت بني. هل من مشكلة؟ القسم الثالث من أقسام العدد هو العدد المعطوف. العدد المعطوف هو الذي بينه وبين مطبوعه، بينه وبين ما قبله واحد من حروف العطف وهو الواو خاصة، ويبدأ من 21 إلى ينتهي عند 99. من 21 إلى 99 اسمه عدد معطوف. نستثني من هذا إلا ماذا؟ إلا رؤوس العدد، يعني إلا 30 و 30 و 40 و 50 و 60 إلى 90. فهمنا؟ هذه لا نسميها معطوفة. لماذا؟ لأنها هي الرأس، لا يكون فيها حرف عطف. جاء 30 رجلا ليس فيها حرف العطف. أين حرف العطف؟ عندما نزيد الواحد إلى 9 مع هذه 21، 23، 55، 99، فهذه أعداد معطوفة. أما هذه الرؤوس فيدخلونها في قسم المفرد. طيب، فالمفرد عندهم هو الواحد والاثنان، وهو هذه الرؤوس الذي يسمونها بألفاظ العقود. حتى 90 فهمنا؟ وهذه ألفاظ العقود وتدخل في هذا القسم وتسمى عددا مفردا. فهمنا؟ هذه أقسام العدد عندهم. ثم ندخل هذا تقسيم العدد. ثم الآن نتكلم عن مسألة ثانية، وهي ما حكم التمييز الذي يأتي بعد هذا العدد؟ إذا عددت شيئا لابد أن تميزه. نقول جاء 20، جاء 50، جاء 3، جاء 9. 9 ماذا؟ 50 ماذا؟ 30 ماذا؟ 1000 ماذا؟ فلا بد بعده من شيء يبين هذا الإبهام. قال العلماء إذا كان العدد مضافا فإن التمييز الذي يأتي بعده دائما مضاف إليه، وهو دائما جمع من 3 إلى 10، ومفرد للمئة والمئتان والألف والألفان والمليون والمليونان، هكذا يكون مفردا. فهمنا؟ وهو دائما مضاف إليه، وغير هذين يكون التمييز مفردا منصوبا دائما. أحد عشر ماذا؟ رجلا. خمسة عشر طالبا. 20 كتابا. 55 فهمنا؟ ولدا مثل هذا، كل هذا يكون تمييزه منصوب دائما وهو مفرد لأنه تمييز. مفهومة؟ طيب، المسألة التي تكلم عنها ابن هشام رحمه الله تعالى في الكتاب، وهي هذا التمييز أو الذي نسميه معدودا، نسميه معدودا أو نسميه تمييزا، ما حكم العدد معه من جهة التذكير والتأنيث؟ قال العلماء إذا كان العدد من 3 طيب، تقول تذكير العدد وتمييزه، العدد يذكر أو يؤنث بحسب معدوده، بحسب الشيء الذي نعده. طيب، فإذا كان تذكير العدد وتأنيثه، نقول ينقسم العدد من حيث التذكير والتأنيث إلى 3 أشياء. أولا قسم يوافق معدوده دائما يوافق المعدود دائما. إذا كنت تعد مذكرا فتجعله مذكرا، تعد مؤنثا فتجعله مؤنثا، وهو الواحد والاثنان. تقول واحد في واحد واثنان المفرد، هذه عادة لا نستعمل العدد، نقول جاء رجل جاء رجلان، ولكن إذا كنت تقول واحد وعشرون رجلا تعد الرجال تقول واحد وعشرون، وإذا عددت النساء قلت واحدة وعشرون امرأة، فإن اثنان وعشرون رجلا واثنتان وعشرون امرأة. الواحد والاثنان أينما وجدتهما فهما يوافقان المعدود. إذا كنت تعد المذكر تقول واحد، وإذا كنت تعد المؤنث تقول واحدة، واثنان واثنتان، فالواحد والاثنان موافقان دائما. فهمنا؟ طيب، كذلك مما يوافق المعدود دائما العدد طيب اترك هذه نعود إليها. طيب نقول الآن، نقولها الآن وستأتي. العدد على وزن فاعل، إذا حولنا العدد على وزن فاعل لكي ندل على ترتيبه، العدد في صورته إما أن نقول إما أن نستخدمه لنعد شيئا، نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة للعدد، وإما نستخدمه لكي ندل على الترتيب، فنقول هذا الطالب الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، هذا الدور الرابع وهذا الدور الخامس وهذا الدور السادس. فإن فهذا يدل أول وثالث ورابع وخامس، ما اسم هذا؟ نقول هذا عدد ترتيب، ندل به على الترتيب. هذا العدد الذي يدل على الترتيب دائما موافق لصاحبه. الدور الأول فإن والحديقة الأولى، مثلا الدور الرابع والشقة الرابعة، الخامس والخامسة، السادس والسادسة، مع المذكر يكون مذكرا، مع المؤنث يكون مؤنثا، وهذا سيأتي بعد قليل، سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. قسم ثاني يخالف معدوده دائما، قسم دائما يخالف في المذكر والمؤنث، أينما وجدته فهو مختلف. يعني إذا كان العدد مذكر، إذا كان المعدود مذكرا فالعدد مؤنث، إذا كان المعدود مؤنثا فالعدد مذكر، لا بد أن يختلف، وهو العدد من ثلاثة إلى تسعة، من ثلاثة إلى تسعة دائما مخالف، أينما وجدته فهو مخالف. نقول جاء ثلاثة بالتاء رجال، لأن الرجال مذكرين فالثلاثة مؤنثة، وجاءت ثلاث نساء فالنساء مؤنثات فثلاث مذكرة، ودائما هو مخالف. أينما وجدت الثلاثة إلى التسعة فهي مخالفة. يعني نقول جاء ثلاثة عشر رجلا فثلاثة مؤنثة لأن الرجل مذكر، في ثلاثة عشر وثلاثة عشرة امرأة، ثلاثة وعشرون رجلا وثلاث وعشرون امرأة، مئة وثلاثة وعشرون رجلا، مئة وثلاث وعشرون امرأة، ألف ومئة وثلاث. أينما وجدت الثلاثة في أي موضع من ثلاثة إلى تسعة أينما وجدتها فهي مخالفة للمعدود دائما. فهمنا؟ انظر إلى الرقم ثلاثة، ماذا نعد بها؟ طيب ماذا تعد بالثلاثة؟ نعد رجالا، نعد نساء، أين؟ انظر ابحث عن المعدود ثم انظر إليه، إذا كان مذكرا فالثلاثة إلى التسعة مخالفة وهي مؤنثة، وإذا كان مؤنثا فالثلاثة إلى التسعة مخالفة وهي مذكرة. تمام؟ إذا قسم يوافق دائما وهو الواحد والاثنان، وكل عدد على وزن فاعل يوافق دائما. قسم يخالف دائما في التذكير والتأنيث وهو من ثلاثة إلى تسعة. جيد؟ طيب، وهناك قسم ثالث وهو قسم يخالف أحيانا. ويوافق أحيانا. قسم أحيانا يخالف وأحيانا يوافق وهو العشرة. قال العلماء العشرة لها حالتان، إما أن تكون وحدها فهي تخالف دائما مثل الثلاثة إلى التسعة، يعني جاء عشرة رجال بالتأنيث وعشر نساء بالتذكير، فهذه عشرة مخالفة دائما. أما إذا كانت العشرة مركبة، يعني مع الواحد مع الاثنين أحد عشر اثني عشر ثلاثة عشر أربعة عشر، فهي موافقة. نقول مثلا جاء خمسة عشر رجلا، فالخمسة مؤنثة لأن الرجل مذكر، والعشرة العشرة موافقة للرجل، مذكر مذكر. فالعشرة إذا كانت مركبة فهي موافقة، وإذا كانت مفردة عشرة وحدها فهي مخالفة. فإن إذا قسم يوافق المعدود دائما، وقسم يخالف المعدود دائما، وقسم يوافق أحيانا ويخالف أحيانا. إذا كانت وحدها فهي موافقة وإذا فهي مخالفة، وإذا كانت مع المركبة مع العدد الذي قبلها فهي موافقة. فإن وغير هذا الذي قلناه ليس له موافقة ولا مخالفة. يعني المئة مئة لا تخالف ولا توافق، مئة رجل ومئة امرأة، ولا نقول مئة للمذكر ومئة لا نقول هذا، بل تبقى المئة مؤنثة مطلقا. ألف ألف رجل وألف امرأة، تبقى الألف ألف كما هي، لا توصف بالموافقة ولا المخالفة. عشرون ثلاثون، عشرون رجلا وعشرون امرأة، ولا نقول عشرونة، ولا تبقى على لفظ واحد دائما. الذي يوافق ويخالف هذا الذي قلناه، وغير ذلك ليس له وصف بموافقة ولا مخالفة. فإن هذا واضحة. إذن ما الذي يوافق معدوده دائما؟ الواحد والاثنان وكل عدد على وزن فاعل، وسنتكلم عنه الآن بتفصيل أوسع وحده. الذي يخالف دائما الثلاثة إلى التسعة وما بينهما، هذه دائما مخالفة. والذي يوافق أحيانا ويخالف أحيانا هو العشرة، إذا كانت مركبة وافقت، وإذا كانت مفردة خالفت. تمام، خذ من هذا صورة ثم نعود. نعم يا ابناء، هذه صنعة هذه الكلمة فقط وردت كده. لا أقول أحد وأشكرك، أقول واحد وأشكرك. المسألة الثانية من مسائل العدد تكلم عنها ابن هشام، وهي العدد على وزن فاعل. نقول استعمال العدد على وزن نستعمل العدد على وزن فاعل في الجملة ثالث ورابع وخامس. قال العلماء لنا في استعماله أربع صور: أن نستعمله مفردا، وفي هذه الحالة يدل على معناه مرتبا، يدل على معناه مرتبا هذا الطالب الثالث، يعني هو رقم ثلاثة في ترتيبه، والطالبة الرابعة، والسيارة الخامسة، والدور السادس، ومثل هذا يكون مفردا فيدل على معناه مرتبا. نقول ماذا؟ الدور الخامس، والشقة السادسة، وهو موافق كما قلنا لما قال، موافق لمعدوده في التذكير والتأنيث. هذا استعماله الأول، يكون مفردا فيدل على معناه الأصلي مرتبا. الاستعمال الثاني مضاف لما اشتق منه، طيب ومعناه نقول فيدل على أنه واحد منه لغير تجديد، مضاف لما اشتق منه. نقول هذا الرجل ثانية كما في الآية، ثانية اثنين، ثاني اسم على وزن فاعل مضاف إلى كلمة اثنين التي أخذ منها. ما معنى ثاني اثنين؟ يعني هو واحد من اثنين. وثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما معنى ثالث ثلاثة؟ يعني هو واحد من الثلاثة. أيهم هو؟ لا، ليس مشكلة. جاء إبراهيم رابع أربعة. ما معنى رابع أربعة؟ يعني هو واحد من أربعة. هل هو الأول؟ هل هو الثاني؟ هل هو الثالث؟ المعنى أنه واحد منهم، ليس له ترتيب بينهم. إذن يستعمل العدد مفردا فيدل على ترتيبه، يستعمل العدد مضافا لما اشتق منه فيدل على أنه واحد منهم بغير ترتيب. هذا الرجل كان تاسع تسعة، تاسع تسعة يعني هو واحد من تسعة، هو الذي يكملهم تسعة، ولكنه ليس الأول ليس الثاني، هو واحد منهم بغير تحديد. فإن وقد يكون مضافا لما هو دون اشتق منه، مضاف لما هو تحت الذي اشتق منه بواحد. يعني نقول مثلا فلان ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، سادس فإن سادس خمسة، فيدل على أنه المكمل لما هو دونه. إذا قلنا مثلا في هذا ثالث ثلاثة، ما المعنى؟ المعنى أنه واحد من ثلاثة ليس له ترتيب بينهم. فإذا قلت لك هو ثالث اثنين بمعنى أنهما كانا اثنين، وهو الذي جاء متأخرا فكملهم ثلاثة، إذن هو الأخير في هؤلاء الثلاثة. فهمنا؟ يعني هما اثنان وهو عندما جاء كمل هذا العدد إلى ثلاثة. ورابع ثلاثة ما معناه؟ أنه هو الأخير، أنهم كانوا ثلاثة فعندما انضم إليهم جعلهم أربعة وهو آخرهم. مفهوم؟ ما الفرق بينه وبين ما قبله؟ ما قبله هو واحد منهم بغير تحديد، أما هنا فهو واحد منهم وهو الأخير. فهمنا؟ طيب، مثل هذا النوع الأخير بنفس المعنى قد يستعمل، ولكن الثاني يكون منصوبا بالأول، والأول يعمل عمل الفعل ولا يكون مضافا، فنقول ناصب لما هو دون مشتق منه، فنقول فيه وهو يدل على نفس المعنى، نقول رابع ثلاثة. فثلاثة مفعول به منصوب برابع، ورابع هنا اسم فاعل يعمل عمل الفعل وفاعله مستتر هو، وثلاثة مفعوله، ومعناه أنه هو الذي كمل الثلاثة أربعة. إذن نستعمل هذا النوع من العدد إما مفردا، العدد على وزن فاعل نستعمله مفردا، أو نستعمله مضافا إلى ما اشتق منه، أو نستعمله مضافا إلى ما هو أقل مما اشتق منه بواحد ليس بأكثر. لا تقل مثلا ثالث واحد أو رابع اثنين، لا نقول هذا، بل أقل منه بواحد، ثالث رابع ثلاثة، خامس أربعة، ولا نقول خامس ثلاثة. طيب، أو نجعله ناصبا لما هو أقل منه، فنقول لا مثل هذا ولكنه ينصبه. طيب، وهو على نفس المعنى، ولكن الثاني يعرب في هذه الحالة مفعولا به له وهو يعمل عمل الفعل، أما ما هو مثله فلا ينصب الذي اشتق منه. وفي معنى طيب الثالث من هذه الثلاثة، لا معناه واحد منهم، ممكن هو الأول ممكن هو الثاني، هو هم ثلاثة هو واحد منهم بغير ترتيب، أما هنا فهو الرابع الذي زاد على الثلاثة فجعلهم أربعة. فإن هذه المسألة الثانية التي أراد ابن هشام أن يذكرها هنا، انظر في كتابك من فضلك. يعمل عمل الفعل لأننا كنا هو على وزن فاعل، ومر بنا من قبل أن وزن فاعل يعمل عمل فعله، اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان بأل يعمل بغير شروط، وإذا كان بدون أل يعمل بشرط أن يعتمد على شيء وأن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، فهذا على وزن فاعل. فلما نظروا إليه هو على وزن فاعل وبعده شيء أقل مما اشتق منه، فكأنه يعني تابع له، فجعلوه مفعولا له، مفعولا به بالنسبة له. طيب، ويجوز أن لا تعمله فيكون هكذا، والوجهان جائزان. ونحن الآن لا نتكلم عن السبب، نحن نتكلم عن الصور المسموعة. سمع استعمال وزن فاعل مفردا ومضافا إلى ما اشتق منه، ومضافا إلى أقل مما اشتق منه، وناصبا لما اشتق منه، سمع بهذه الأوجه الأربعة ولم يسمع بغيرها. فنقول باب العدد من ثلاثة إلى تسعة يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما. قلنا هذا النوع من ثلاثة إلى تسعة دائما مخالف، نحو قوله تعالى سبع ليال الليلة مؤنثة فالسبع مذكرة، وثمانية أيام اليوم مذكر فالثمانية مؤنثة، وكذلك العشرة. العشرة لها حكمان، قلنا إذا كانت مفردة فهي مخالفة، إن لم تركب كذلك العشرة إن لم تركب، فإذا ركبت، إذا ركبت العشرة فهي موافقة دائما. العشرة فقط، العشرة وحدها، إذا خالفت، إذا أفردت هي كلمة عشرة فهي مثل ثلاثة إلى تسعة، وإذا ركبت فهي موافقة. وما دون الثلاثة، ما دون الثلاثة ما هو أقل من الثلاثة؟ واحد واثنان. ووزن فاعل، وزن فاعل نعم، ثالث رابع، هذا موافق دائما على القياس دائما. طيب كيف نستعمل وزن فاعل على القياس دائما، يعني على المذكر مذكر والمؤنث مؤنث؟ طيب كيف نستعمل وزن فاعل؟ قال تستعمله مفردا، يفرد فاعل هكذا، أو يضاف لما اشتق منه هكذا، أو يضاف لما دونه هكذا، مضاف إلى دونه يعني تحته، إلى أقل مما اشتق منه، أو ينصب ما دونه، وهذه الحال الأخيرة. قال المصنف رحمه الله اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام: ما يجري دائما على القياس في التذكير والتأنيث مع المذكر مذكر ومع المؤنث مؤنث، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان، وما كان على صيغة فاعل، كل ما كان على وزن فاعل يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. تقول واحد واثنان وثان وثالث ورابع إلى عاشر، وفي المؤنث تقول واحدة واثنتان وثانية وثالثة ورابعة إلى عاشرة، فهو دائما موافق. القسم الثاني ما يجري على عكس القياس، دائما يختلف، فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما. تقول ثلاثة رجال، الرجال مذكرين فالثلاثة مؤنثة، وثلاث نسوة، والعبرة هنا بالمفرد، لا يقول لك شخص ثلاثة أقلام، يقول الأقلام جمع غير عاقل، وجمع غير العاقل مثل المفرد المؤنث، ليس هكذا، بل العبرة بالمفرد. الأقلام جمع، المفرد قلم، والقلم مذكر، نقول ثلاثة أقلام هنا، وهكذا. يوجد هذا الرأي أيضا؟ يوجد. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. طيب فسبع ليال، الليلة مؤنثة فسبعة مذكرة، واليوم مذكر فثمانية مؤنثة. القسم الثالث حسوما يعني متواصلات، الريح استمرت على قوم عاد سبعة أيام، عفوا سبع ليال وثمانية أيام. الثالث ما له حالتان وهو العشرة، فإن استعملت مفردة، إن استعملت مركبة جرت على القياس. تقول ثلاثة عشر عبدا، طيب وضع بين قوسين في بعض النسخ، هي ليست آية، ثلاثة عشر عبدا بالتذكير، وثلاثة عشرة أمة. ثلاثة، انظر إلى الثلاثة، تجد الثلاثة مخالفة عندما تكلم عن العبيد، ماذا قال؟ ثلاثة، لأن العبد مذكر، وعندما تكلم عن الأمة قال ثلاث عشرة أمة، أما العشرة فهي موافقة، الثلاثة مخالفة والعشرة موافقة بالتأنيث. وإن استعملت العشرة غير مركبة جرت على خلاف القياس، إذا كانت وحدها هي خلاف القياس، تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إماء بالتذكير، فهمنا؟ ثم قال واعلم أن لأسماء العدد التي على وزن فاعل أربع حالات، أن لأسماء العدد أربع حالات اسمعنا: أحدها الإفراد، تقول ثان وثالث ورابع وخامس وسادس وهكذا إلى عاشر، ومعناه أنه واحد موصوف بهذه الصفة، هذا رجل ثالث، يعني مرتب، نحن نرتب الآن الطلاب، هذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع، فهو موصوف بهذه الصفة فقط. مثال الحي عاشر خامس، نعم طيب. عندما تسمع الميكروباص كله على وزن فاعل، نقول الحال الثانية أن يضاف إلى ما هو مشتق منه، نضيفه إلى ماذا؟ إلى ما اشتق منه، إلى العدد الذي هو أصله، فنقول ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع أربعة، ومعناه أنه واحد منهم، يعني واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، فإن واحد من أربعة، قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، النبي واحد من اثنين، أي من هو الثاني؟ طيب أبو بكر رضي الله عنه، أيهما كان أولا أيهما كان ثانيا؟ عندما خرجا كان معا، لم يحدد. طيب الثالث، قال أيضا في مثال آخر: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثالث ثلاثة يعني واحد منها. الثالثة، الصورة الثالثة، أن يضاف إلى ما دونه، تضيفه إلى ما هو أقل منه بواحد، تقول ثالث اثنين، رابع ثلاثة، خامس أربعة، ومعناه جاعل الاثنين بنفسه ثلاثة. هو جعل الاثنين ثلاثة لما كان اثنين، فلما دخل عليهما جعلهما ثلاثة، وجاعل الثلاثة بنفسه أربعة. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. رابعهم، رابع من؟ رابع الثلاثة. انظر إلى كلمة رابعهم، كلمة رابع مضافة إلى من؟ مضافة إلى هم. ما معنى هم؟ هم معناها ثلاثة، فهو مضاف إلى ضمير يدل على ما هو أقل منه. ولا خمسة إلا هو سادسهم، سادسهم مضاف إلى سادس، مضاف إلى ماذا؟ إلى هم، الذي هو ضمير يعود على الخمسة، فهو مضاف إلى ما هو أقل منه. الحال الأخيرة أن ينصب ما دونه، أن ينصب ما هو أقل منه، فتقول رابع ثلاثة بتنوين الرابع وبنصب الثلاثة، كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، هو بنفس المعنى الذي قبله ولكنه يعمل عمل الفعل. نعم. ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه، يعني إذا استعمل مع ما اشتق منه لا يجوز أن ينصبه، هو ينصب الذي أقل منه، هذا المسموع من العرب، خلافا للأخفش وثعلب اللذان أجاز هذا. تمام. طيب، انتهى إلى هنا الكلام الذي أراده ابن هشام رحمه الله تعالى في باب العدد. وباب العدد فيه بعض تفصيل أزيد من هذا، ولكن اكتفى بهاتين المسألتين، وعليهما نتوقف، ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم موانع الصرف، أو نبدأ موانع الصرف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.